عذب الكلام فصحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام. مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات عذب الكلام على راديو رقيب الثورة. في ركننا الأول اخترنا لكم أثرا مشهورا، وهو كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع. وفي الجزء الثاني سوف نحاور موهبة من مواهب مدينة رقاب. ما هو كتاب كليلة ودمنة؟ هو أثر أدبي خالد أسهم في الأدب العالمي عموما، وهو كتاب اختلف في أصله كما اختلف في ترجماته، أيها كانت عن الأصل وأيها كانت عما نقل عن الأصل. وقد كانت النسخة العربية التي ترجمها عبد الله بن المقفع مثار درس وجدل كبيرين أثارته واستقصته الدراسات الكثيرة التي كتبت عن كتاب كليلة ودمنة وعن الكاتب ابن المقفع. أصل الكتاب. كان العالم الفارسي برزويه مولعا بالحكمة والعلم، وكان مقربا من كسرى أنوشروان، فقرأ في كتاب الهنود زعما يقول إن لديهم نباتا ينثر على الميت فيتكلم في الحال. فارتحل برزويه إلى الهند بتشجيع من كسرى أنوشروان، وواجهته مصاعب كثيرة حتى عرف أن النبات المقصود هو رمز لكتاب كليلة ودمنة الموجود لدى الراجع حاكم الهند. وقيل إن هذا الكتاب كان متوارثا عند الحاكم لا يسمح لأحد باستنساخه، إلا أن برزويه بعلمه وحكمته وحسن خلقه استطاع الاطلاع على النسخة الهندية، وكان يرسل إلى كسرى ما يحفظه منها تباعا. وتولى بزر جمهور كتابة ما يصل من برزويه، وصدر الكتاب بنبذة عن العالم برزويه. والكتاب كله حول قصص يرويها الفيلسوف بيدبا للملك دبشليم. واطلع ابن المقفع على النسخة الفارسية لكليلة ودمنة، وكان لها أثر بالغ في نفسه وتفكيره وثقافته. وكان الظرف الاجتماعي والسياسي للفيلسوف الهندي بيدبا مع الملك دبشليم يشبه ما كان فيه ابن المقفع مع الخليفة المنصور، الذي كان بحاجة إلى النصح غير المباشر لما عرف عنه من قوة البأس والبطش بكل ما يأمله أو يخرج عن طاعته. لذا ابتسمت ترجمة ابن المقفع للكتاب بخصوصية ظرفها الزمان والمكان، فأضاف إليها بعض القصص من نسج تأليفه وعدل في بعضها، وأكسب المترجم منها روحا جديدة أضافها أسلوبه المشوق وعرضه الرائع. موضوع الكتاب وهدفه. يتناول الكتاب قصصا تجري على لسان الحيوان في ظاهرها، وتستنطق الحيوان لتصل إلى أهداف أخرى أخلاقية وإصلاحية لشؤون المجتمع والسياسة. فالحيوان في كتاب كليلة ودمنة أداة توظيف لغاية قصدها الكاتب، وقد يتحقق هذا الهدف بعرض الحكمة مباشرة أو من خلال الفكاهة التي تظهر في قيام الحيوان بالدور الإنساني، سواء المسلك أو الحوار. تبويب الكتاب وأسلوبه. يقوم الكتاب على حكاية مثل يسأل الملك دبشليم الفيلسوف بيدبا عنه، فيسوق له الأخير قصة عن هذا المثل، وتأخذ تلك القصص شكلا خرافيا على ألسنة الحيوانات، تطول وتتسع لتضم في جوانبها قصصا أخرى متداخلة، إلى أن تصل في النهاية إلى حلقة متشابكة من القصص يفضي بعضها إلى بعض، عاقدة علما من الحكم والتجارب، ينهل منه القارئ مستزيدا من تلك الحكم في كل قراءة جديدة للكتاب، منبهرا برشاقة الأسلوب وعمق الفكرة. من هو عبد الله بن المقفع؟ هو أبو محمد عبد الله بن المقفع، المولود 106 هجري الموافق ل 724 ميلادي. هو مفكر فارسي ولد مجوسيا، لكنه اعتنق الإسلام وعاصر كل من الخلافة الأموية والعباسية. درس الفارسية وتعلم العربية في كتب الأدباء واشترك في سوق المربد، ونقل من البهلوية إلى العربية كليل ودمنة، وله في الكتب المنقولة الأدب الصغير والأدب الكبير، فيه كلام عن السلطان وعلاقته بالرعية. وعبد الله بن المقفع فارسي الأصلي، ولد في قرية اسمها جور، كان يطلق عليه روزبو دادوي، وثم سمي بعبد الله ويكنى بأبو المقفع لأنه اتهم بمد يده وسرق، فعاقبه الحجاج بن يوسف الثقفي فضربه على أصابع يده حتى تشنجت وتعقفتا، ثم شلت، لذلك سمي بابن المقفع، وقتل وهو في مقتبل العمر ولم يتجاوز سن 36. أهم مؤلفاته الدرة الثمينة والجوهرة المكنونة، التاج في سيرة أنوشروان، أسيار جوجي المدخل، رسالة الصحابة، وقد نقل كثيرا عن الأدب العالمي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الركن الثاني من عذب الكلام على راديو تروازير. نذكركم بوسائل الاتصال معنا، صفحتنا على الفيسبوك، وكذلك على 76 641 406. نستنوا في إبداعاتكم، في اقتراحاتكم، في كل من يأنس في نفسه القدرة على الكتابة. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم معنا موهبة صغيرة، معنا بنوتة، باش تعرفنا بروحها. عسلامة. عسلامة. شو اسمك؟ اسمي ميسى عيوني، نقرأ في ابن رشد 2، نقرأ في سنة ثالثة. قديش عمرك ميس؟ عمري 8 سنين. ليش جيتنا اليوم؟ باش نحكي لكم حكاية وقدم لكم قصيدة. ميس انتي تكتب؟ ايه. شنو تكتب؟ نكتب القصص والقصيدات. باهي، كيفاش جاتك الفكره باش تكتب؟ ديما كي نمشي لاي بقعه كي نروح نمشي نعمل عليها انتاج، وكذاك مادام نغلط في حاجه تمشي ماما تقولي برا نمشي شد ورقه وستيل واعمل انتاج. شكون اللي يشجعك على الكتيبه ميس؟ ماما. وشني المواضيع اللي تكتب فيها؟ على الام، على المعلمات، على اي حاجه اللي تخطر في بالي نعملها. شاركتيش في مسابقات قبل؟ شاركت. في شنو؟ في قصص، كتبين قصص. ايه؟ كتبت قصة عنوانها مغامرة في الحقول. ايه؟ وربحت فيها زيت. وين شاركتي بها؟ في الراديو. بيه؟ ما راديو الرقيبة؟ إيه؟ يعطيك الصح. شنو باش تقرأ لنا اليوم؟ اليوم باش نقرأ لكم قصيدة وحكاية. بيه؟ اتفضل. قصيدة أنتجتها لمعلمتي الغالية بعنوان عرفان بالجميل. معلمتي يا غاليتي، يا فراشة ترفرف في سماء قصمي، يا ملاكا يمسح حزني وهمي، يا قلبا بالخير ينبض ويا فكرا للجهد يرفض. معلمتي يا غاليتي، علمتني حروف الأبجدية، مني لك ألف تحية، كل ورود الدنيا لك كهدية. سأحفظ ذكراك يا بهية، اشتقت إليك يا أغلى سمية. شكون معلمتك هذه ميس؟ معلمتي سمية كانت تقري فيا. تو ما عادش تقري فيا، كانت تقري فيا في المدرسة الخاصة. نجم من فضاء راديو رقاب الثورة تقدم لها تحية. لشكون؟ أنستي شكون؟ أنستي سمية، نقدم لها تحية ونقولها هذه هديتها لك. يعطيك الصح، ان شاء الله الصغار كلهم يكتبوا قصايد لانيساتهم. شنو هي الحكايه الاخرى قلتي يعني باش تقراها لنا؟ ايش عنوانها؟ عنوانها حكايه سندسه. الحكايه هذه انت تفرجت عليها والا الفت احداثها من راسك ولا كيفاش؟ الفت من راسي، حبيت هالحكايه وديما نتمنى فيها حتى من الفت. اتفضل. حكاية سندس. سندس بنية صغيرة، ماتت أمها فحزنت وبكت كثير، وصارت لا تلعب مع رفاقها في المدرسة. تساءلت صديقاتها ولم يعرفن السبب. ذات يوم وقت الراحة، بينما كانت سندس جالسة تحت حائط في الساحة، رأتها معلمتها فنادتها وقالت لها: لماذا لا تشاركين أصحابك اللعب؟ أجابتها حزينة: لا أرغب في اللعب يا آنستي. سألتها معلمتها: وما الذي يحزنك يا عزيزتي؟ ردت سندس: لقد توفيت أمي وتركتني وحيدة، وأبي يعمل في الخارج. فقبلت الآنسة هدى البنية وحضنتها وقالت لها: اجتهدي في دراستك وستفرح أمك في قبرها. كانت سندس تجلس كل مساء في شرفتها تخاطب جنية الأمنيات وتدعو الله أن يحقق لها أمنيتها. مرت الأعوام وكبرت سندس وصارت فنانة مشهورة يحبها الكبار والصغار. أقامت سندس حفلات كثيرة، وكانت الآنسة هدى تحضر لتشجعها. اعترافا بالجميل، أقامت سندس حفلة كبيرة لمعلمتها، حضرها أناس كثيرون. بعد سنوات تزوجت سندس من رجل غني وعاشت في سعادة وهناء. لقد تحقق حلم البنية. يعطيك الصح ميس. كتبتيش قصص أخرين؟ كتبت. كيف شنو مثلا؟ مثل غياب ماما، مغامرة في الحقول، برشا منها. شنو تنصح الصغار في عمرك انت؟ ننصحهم انهم يطالعوا برشا قصص او اي حاجة، وديما يطالعوا كي عندهم وقت فراغ يطالعوا ويلخصوه ويلوجوا شكون يتولها بيهم باش يكتبوا. وفضاء الراديون محلول للناس الكل اللي في عمرك انت والاكبر من عمرك، انهم باش يجوا ويقدموا ابداعاتهم. نذكرهم انه الموقع متاعنا راديو الفيسبوك راديو تروازير، والا على 76 641 406 ينجموا يتصلوا بينا ننشروا لهم كل كتاباتهم. شنو هي الكلمه الاخيره يا ميس اللي تقدمها للي يسمعوا فيك؟ نقول لهم طالعوا برشا قصص، وزاد ينجموا مادام كي حتى قصيدتي نجم كي يقروا حاجة زادي نجم يلخصوها يعودوا يكتبوها يعملوا اللي يحبوا حتى أفكار أخرى. في رعاية الله دمتم. كانت معكم وفاء أم هاني. عذب الكلام، فصحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام.